بعد حجة الوداع وقبل دنو أجله الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وقعت أمور. مر أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة في ود بني حنيفة في السنة 9 للهجرة، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل له الأمر من بعده حتى يتبعه، فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما رجع وفد بني حنيفة إلى اليمامة أقد مسيلمة تفكر في أمره، حتى ادعى أنه أشرك في الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فادعى النبوة. وشهد له الرجال بن عنفوة، الرجال بفتح الراء وتشديد الجيم، وعنفوة بضم العين. قال ابن كثير: وكان هذا الملعون من أكبر ما أضل أهل اليمامة حتى اتبعوا مسيلمة لعنهما الله تعالى. وقد قتل الرجال هذا لعنه الله مع مسيلمة الكذاب في معركة اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. شهد له الرجال بن عنفوة قبحه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه في الأمر معه، فافتتن الناس به. كان الرجال قد وفد مع قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقرأ سورا من القرآن وفقه في الدين، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مع فرات بن حيان وأبي هريرة رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيكم لرجلا ضرسه في النار أعظم من أحد. فما زالا خائفين، يعني الفرات وأبا هريرة، ما زالا خائفين حتى ارتد الرجال وآمن بمسيلمة، وشهد له زورا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشرك مسيلمة معه في النبوة. فكان الرجال لعنه الله أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيلمة الكذاب، فإنهم صدقوه واستجابوا له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أري قبل ذلك في المنام أنه وضع في يديه سواران من ذهب فكرههما فنفخهما فطارا، فأولهما كذابين يخرجان. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما أو أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. قال المهلب فيما نقله عنه الحافظ بن حجر في الفتح: إنما أول النبي صلى الله عليه وسلم السوارين بالكذابين، لأن الكذب وضع الشيء في غير موضعه، فلما رأى في ذراعيه سوارين من ذهب وليس من لبسه لأنهما من حلية النساء، عرف أنه سيظهر من يدعي ما ليس له. وأيضا ففي كونهما من ذهب والذهب منهي عن لبسه دليل على الكذب، وأيضا فالذهب مشتق من الذهاب، فعلم أنه شيء يذهب عنه، وتأكد ذلك بالإذن له في نفخهما فطارا، فعرف أنه لا يثبت لهما أمر يخرجان من بعدي. قال الناوي: أي يظهران شوكتهما أو محاربتهما أو دعواهما النبوة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، كان في زمان النبي، بل إن مسيلمة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا، أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة كما في الصحيحين. جعل مسيلمة الكذاب يسجع الأساجيع وينظم من كلام الكهان والمنجمين مضاهاة للقرآن. السجع كلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن. وضاهأت الرجل أي شابهته، فأخذ ينظم الأساجيع وينظم من كلام الكهان والمنجمين مضاهاة للقرآن. فمن ذلك قوله لعنه الله: والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا، والثاردات ثردا، واللاقمات لقما. لا أدري لماذا لم يتم. والمخرجات قدرا، إهالة وسمنا. لقد فضلتم على أهل الوبر، هم أهل البوادي، وما سبقكم أهل المدر، وهم أهل القرى والأمصار. ريفكم فامنعوه، والمعتر فآووه، والباغي فناوئوه. وسجع أيضا قبحه الله على سورة إنا أعطيناك الكوثر، فقال: إنا أعطيناك الجواهر، فصل لربك وهاجر، إن مبغضك رجل فاجر. ثم وضع مسيلمة لعنه الله عن قومه الصلاة، وأحل لهم الخمر والزنا ترغيبا لهم في اتباعه، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي، فافتتن به القوم. وسمى مسيلمة نفسه رحمن اليمامة، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه مسيلمة الكذاب، واشتهر بهذا الاسم حتى لا يكاد يعرف بغيره. أخرج البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله تعالى. روي أن طلحة النمري جاء اليمامة فقال: أين مسيلمة؟ قالوا: مه رسول الله. فقال: لا حتى أراه. فلما جاءه قال: أنت مسيلمة؟ قال: نعم. قال: من يأتيك؟ قال: رحمن. قال: أفي نور أم في ظلمة؟ قال: في ظلمة. قال: أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر، وصادق مضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. واتبع هذا الأعرابي الجلف لعنه الله مسيلمة الكذاب حتى قتل معه يوم عقرباء. لا رحمه الله، عقرباء منزل من أرض اليمامة، وهو لقوم من بني عامر ابن ربيعة. خرج إليها مسيلمة الكذاب لما بلغه مسير خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمامة، فنزل بها في طرف اليمامة، وجعل ريف اليمامة وراء ظهره، وقتل مسيلمة لعنه الله تعالى بها. قتله وحشي بن حرب. كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك، أما بعد، فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. وبعث بالكتاب مع رجلين من قومه يقال لأحدهما عبد الله بن النواحة، والآخر ابن أثال. فلما قرئ الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: فما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدان أني رسول الله؟ قال: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. أخرجه أحمد والطيالسي وابن حبان وأبو داود بإسناد صحيح. ابن النواحة قتله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما كان واليا على الكوفة. أخرج ابن حبان في صحيحه وأبو داود في سننه والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن حارثة بن مضرب قال: صليت الغداة أي صلاة الفجر مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المسجد، فلما سلم قام رجل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله لقد بت هذه الليلة وما في نفسي على أحد من الناس إحنة من الإحن، وهو الحقد والبغض أي ضغينة، وإني كنت استطرقت رجلا من بني حنيفة لفرسي أي طلب منه فحلا يعلو فرسه لتحمل منه، فأمرني أن آتيه بغلس، والغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، وإني أتيته. فلما انتهيت إلى مسجد بني حنيفة مسجد عبد الله بن النواحة سمعت مؤذنهم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن مسيلمة رسول الله، فاتهمت سمعي وكففت الفرس حتى سمعت أهل المسجد اتفقوا على ذلك، فما كذبه عبد الله بن النواحة وقال: من ها هنا؟ فقام رجال فقال علي بعبد الله بن النواحة وأصحابه، فما كذبه يعني ما كذبه عبد الله بن مسعود الرجل فيما قاله، فما كذبه عبد الله وقال: من ها هنا؟ فقام رجال فقال يعني من الشرطة من حرسه، فقال علي بعبد الله بن النواحة وأصحابه. قال حارثة ابن مضرب: فجيء بهم وأنا جالس. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لابن النواحة: ويلك، أينما كنت تقرأ من القرآن؟ قال: كنت أتقيكم به. قال له: تب. فأبى، فأمر به عبد الله بن قرضة ابن كعب الأنصارية فأخرجه إلى السوق فجلد رأسه. قال حارثة: فسمعت عبد الله يقول: من سره أن ينظر إلى عبد الله بن النواحة قتيلا بالسوق فليخرج فلينظر إليه. قال حارثة: فكنت في من خرج ينظر إليه. ثم إن عبد الله بن مسعود استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بقية النفر، فقام علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فثؤلول من الكفر أطلع رأسه فاحسنه فلا يكون بعده شيء. وقام الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما فقال: بل استتبهم وكفلهم عشائرهم. فاستتابهم فتابوا وكفلهم عشائرهم ونفاهم إلى الشام. ثم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لرسل مسيلمة ما قال، كتب إلى مسيلمة الكذاب جواب كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وبعث بالكتاب مع حبيب بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه. فلما وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة وقرئ عليه، قتل حبيب بن زيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنه. وقد مر كيف قتله، فإنه كان يقول له: أشهد أن محمد رسول الله، فيقول: نعم أشهد أن محمد رسول الله، فيقول: تشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع، فيقطع منه عضوا، فيقول: تشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: نعم. تشهد أن مسيلمة رسول الله؟ يقول: لا أسمع. فيقطع منه عضوة حتى قطعه إربا إربا رضي الله تعالى عنه. استمر مسيلمة لعنه الله في فجوره وكذبه، وتفاقم أمره وزادت شوكته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يجمع الجموع لقتال المسلمين، فجهز له خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا أمر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فمضى إليه فقتله، قتلوا مسيلمة الكذاب وبددوا جنده وهزموهم في معركة اليمامة العظيمة. قال ابن كثير رحمه الله: فلم يمهله الله، يعني مسيلمة الكذاب، فلم يمهله الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، تسلط الله عليه سيفا من سيوفه وحتفا من حتوفه، فبعج بطنه وفلق رأسه، وعجل الله بروحه إلى النار وبئس القرار. وظهر في صنعاء باليمن الأسود العنسي، فدعا النبوة أيضا، وتبعه قومه بنو عبس وجماعة من بني مدحد، وسمى نفسه أيضا رحمن اليمن، واسم الأسود هذا عبهلة بن كعب، ولقب الأسود لأنه كان أسود الوجه، وكان يقال له أيضا ذو الخمار لأنه كان يخمر وجهه دائما. وكان الأسود العنسي كاهنا مشعوذا، وكان يري قومه الأعاجيب ويثلي قلوب من سمع منطقه أي كلامه. وكان أول خروجه بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، فكاتبته مدحج وواعدوه نجران فوتبوا عليها، وأخرجوا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد رضي الله عنهما عاملا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلوه منزلهما. ثم لم ينشب الأسود أن استولى على صنعاء، وأخرج منها المهاجر بن أبي أمية رضي الله عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فأخذها، ثم قوي أمره بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان للأسود شيطانان، يقال لأحدهما سحيق وللآخر شقيق، وكان يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس. وقتل الأسود العنسي الكذاب قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله فيروز الديلمي رضي الله تعالى عنه في المحرم من السنة 11. ظهر الأسود العنسي الكذاب باليمن فادعى النبوة، ودانت له نجران وصنعاء وعظمت فتنته. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قصة ظهور الأسود العنسي وفتنته التي استفحلت إلى حين قتله فيروز الديلمي، وهذا ما ذكره ابن كثير باختصار. خرج الأسود العنسي واسمه عبهلة ابن كعب بن غوث من بلد يقال لها كهف خبان في 700 مقاتل، وكتب إلى عمال النبي صلى الله عليه وسلم باليمن: أيها الموردون علينا، أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا، ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به، وأنتم على ما أنتم عليه. ثم ركب فتوجه إلى نجران فأخذها بعد 10 ليال من مخرجه، ثم قصد إلى صنعاء، فخرج إليه شهر بن باذان فتقاتل، فغلبه الأسود فقتله، واحتل صنعاء 25 ليلة من مخرجه. ففر معاذ بن جبل رضي الله عنه من هنالك، واجتاز بأبي موسى الأشعري فذهب إلى حضرموت، وانحاز عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطاهر، ورجع عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص إلى المدينة، واستوسقت اليمن بكاملها للأسود العنسي، وجعل أمره يستطير استطارة الشرارة، واشتد ملكه واستغلظ أمره وارتد خلق من أهل اليمن، وتزوج امرأة شهر بن بادان وهي ابنة عم فيروز الديلمي واسمها آزاد، وكانت امرأة مؤمنة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت من الصالحات. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأسود العنسي أرسل كتابا مع وبر بن يوحنس الديلمي يأمر فيه المسلمين بمقاتلة الأسود العنسي، وقام معاذ بن جبل بهذا الكتاب أتم قيام، وبلغوا الكتاب إلى عمال النبي صلى الله عليه وسلم باليمن، فاتفقوا مع أمراء جند الأسود العنسي ومنهم قيس بن عبد يغوث ودادويه، وكانوا قد كرهوه وكرهوا أمره لاستهانته بهم، اتفقوا على قتله ودبروا لذلك مع امرأته آزاد، فأدخلت فيروز الديلمي فقتله وهو نائم. وفي مقتله عندما تعود إلى البداية والنهاية تجد ما كان من قوة هذا اللعين، وترى كيف نحروه، وأنه لما نحر خار كأعظم ما يخور ثور قط، حتى إن الحرس انتبهوا فسألوا امرأته فقالت النبي يوحى إليه، ثم اطلع عليهم من اطلع فقال قتل الكذاب، فانتقض الأمر وعادت اليمن إلى حظيرة الإسلام العظيم. كذلك ظهر في بني أسد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم متنبئ ثالث، صليحة بن خويلد الأسدي، كان قد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه فأسلم، ثم ارتد وادعى النبوة وتبعه جماعة، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الموادعة، فوجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرار بن الأزور إلى عماله على بني أسد، وأمرهم بقتال من ارتد، ولم يلبث الأمر كذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعث إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فسار إليه خالد فقاتل طليحة وهزمه ففر إلى الشام، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه وشهد القادسية وأبلى فيها بلاء عظيما. قال الله جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية فمسيلمة والأسود وأمثالهما لعنهم الله أحق الناس دخولا في هذه الآية الكريمة وأولاهم بهذه العقوبة العظيمة. في السنة الحادية عشرة للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى البلقاء، بعث أسامة رضي الله عنه في يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لغزو الروم، يقال ندبته فانتدب أي بعثته ودعوته فأجاب، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما وكان عمره 18 سنة، وقد جزم بذلك الذهبي في السير أن عمره رضي الله عنه كان 18 سنة، وأمره على هذا الجيش، وأمره أن يوطئ الخيل البلقاء من أرض فلسطين، فقال له سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش. فأغر صباحا على أهل أبنى وحرق عليهم. أبنى بضم الهمزة اسم موضع في فلسطين. فأغر صباحا على أهل أبنى وحرق عليهم، وأسرع السيرة تسبق الأخبار، فإن ضطرك الله فأقلل اللبث فيهم، وأيضا بالضم فأقلل اللبث فيهم، وخذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع أمامك. العيون الجواسيس، والطلائع القوم الذين يبعثون ليطلعوا طلع العدو، كالجواسيس واحدهم طليعة، والأدلاء جمع دليل. أخرج قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة: أغر صباحا على أهل أبنى وحرق عليهم، أبو داود وابن ماجة، ولكن بإسناد ضعيف. لما كان يوم الأربعاء بدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعه الذي قبضه الله تعالى فيه. فلما أصبح يوم الخميس عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه لواء بيده، ثم قال له: اغزو بسم الله في سبيل الله، فقاتل من كفر بالله. فخرج أسامة رضي الله عنه بلوائه معقودة، فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وعسكر بالجرف، والجرف بضم الجيم موضع بالقرب من المدينة. لم يبقى أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك السرية، فكان فيهم عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وقتادة بن النعمان، وسلمة بن أسلم بن حريش رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومعهم غيرهم. وقع عند ابن سعد في الطبقات أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان معهم، وهذا فيه نظر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالناس. قال ابن كثير في البداية والنهاية: ومن قال إن أبا بكر كان فيهم فقد غلط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض، وجيش أسامة رضي الله عنه مخيم بالجرف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس، فكيف يكون في الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم من رب العالمين؟ ولو فرض أنه كان قد انسلب معهم فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص عليه للإمامة في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام. تكلم الناس في إمرة أسامة رضي الله عنه لحداثة سنة، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام في الناس خطيبا وبين فضل أسامة رضي الله عنه وأنه خليق بالإمارة، إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلت أسامة رضي الله عنه يتريث ويتمهل في معسكره بالجرف حتى يعرف ما يقضي الله تعالى به. وقد قضى الله أن يكون هذا، يعني جيش أسامة رضي الله عنه، أول بعث ينفذ في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبناء مضمومة الأول، ساكنة الثاني بعده نون على ودن فعلى، أبناء موضع بناحية البلقاء من الشام. قال القاري: اسم موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة. وقيل لأبي مسهر: أبناء؟ قال: نحن أعلم، هي يبنى فلسطين. فقال ابن قدامة: والصحيح أنها أبنى لا يبنى كما جاءت الرواية. وهي قرية من أرض الكرك في أطراف الشام في الناحية التي قتل فيها أبوه رضي الله عنه. فأما يبنى فهي من أرض فلسطين، ولم يكن أسامة ليصل إليها، ولا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإغارة عليها لبعدها وللخطر بالمصير إليها لتوسطها في البلاد وبعدها من طرف الشام. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بالتغرير بالمسلمين، فكيف يحمل الخبر عليها مع مخالفة لفظ الرواية وفساد المعنى؟ إذن هي أبنى. في كتاب نصر أبنى قرية بمؤتة، ما رجحه ابن قدامة تؤيده روايات أهل المغازي أنها أبنى لا يبنى. ذكر عروة والزهري وابن عقبة في رواياتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أن يغير على مؤتة وعلى جانب فلسطين، وهو من مراسيل عروة والزهري وموسى بن عقبة، وهم من أئمة المغازي المشهورين الثقات. عنوان الواقدي للسرية بقوله غزوة أسامة بن زيد مؤتة، ثم ذكر في سياق حديثه عن السرية رواية ساقها بسنده عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغير على أبنى الحديث. وقال ابن سعد وهي أرض السراه ناحية البلقاء أي البلقاء. وأخرج في موضع آخر بسنده عن عروة قال وأمره أن يغير على أبنى من ساحل البحر. أما ابن إسحاق فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين. وذكر مثل ذلك مالك بن أنس رحمه الله تعالى، قال يقول الداروم قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر الواقف فيها يرى البحر ويقال لها الدارون. وأخرج ابن سعد عن هشام بن عروة حديث السرية في ترجمة أسامة فقال فيه فبعثه أبو بكر إلى آبل. وأخرج مثله الطبري من حديث سيف عن هشام عن أبيه وقال فيه وقال له اصنع ما أمرك به نبي الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ ببلاد قضاعة ثم إيت آبلا. وقد ذكر مثل ذلك ابن عساكر عن الواقدي فقال ذكر أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي في كتاب الصوائف الذي صنفه أن غزوة الجندل أول غزوات الشام والثانية مؤتة والغزوة الثالثة تبوك والغزوة الرابعة غزوة أسامة بن زيد يبنى من أرض فلسطين في سنة 10 والغزوة الخامسة غزوة أسامة بن زيد آبل الزيت في سنة 11 وهي التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فغزاها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال ولم أجد أحدا من العلماء فرق بين غزوة يبنى وبين غزوة آبل الزيت غير الواقدي. وقد ذكر في كتاب المغازي الذي صنفه حديث الأمر بالإغارة على يبنى في جملة قصة إنفاذ أبي بكر لجيش أسامة وإغارته على آبل الزيت، وعندي أنهما غزوة واحدة غار فيها على الموضعين جميعا. قال ياقوت آبل بفتح الهمزة وبعد الألف باء مكسورة ولام آبل أربعة مواضع. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز جيشا بعد حجة الوداع وقبل وفاته وأمر عليه أسامة بن زيد وأمره أن يوطئ خيله آبل الزيت بلفظ زيت الأدهان بالأردن من مشارف الشام. هل كانت أبنى والدارون ومؤتة وآبل الزيت سرية واحدة أغار فيها أسامة بن زيد على هذه المواضع جميعا كما ألمح لذلك ابن عساكر، أم أنها كانت سرايا متعددة لشخص واحد وهو أسامة رضي الله عنه، أم أنها كانت سرية واحدة لمكان واحد له أسماء متعددة، أم أن هذه المواضع المذكورة كانت مناطق القبائل العربية التي شاركت في مؤتة ضد المسلمين، وباعتبار أنها كانت متقاربة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا واحدا لضربها وتأديب آلها، لعل هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. وأما تاريخ سرية أسامة رضي الله عنه فأكثر الروايات تحدثت عن تجهيز البعث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فاضت في الحديث حول مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم وفاته، وتوقفت دون أن تشير إلى بقية أخبار البعث. في رواية عروة والزهري وموسى بن عقبة قالوا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني من حجة الوداع، فعاش بالمدينة حين قدمها بعد صدرة المحرم، واشتكى في صفر فوعك أشد الوعك، ثم ذكروا حديثا طويلا حول مرضه صلى الله عليه وسلم إلى أن قالوا وكان أسامة بن زيد قد تجهز للغزو وخرج في ثقله إلى الجرف، فأقام تلك الأيام بشكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره على جيش، إلى أن قالوا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الجذع، واستمع إليه المسلمون يسلمون عليه ويدعون له بالعافية، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فقال أغض على بركة الله والنصر والعافية، ثم أغر حيث أمرتك أن تغير. قال أسامة يا رسول الله قد أصبحت مفيقا وأرجو أن يكون الله عز وجل قد عافاك فأذن لي أمكث حتى يشفيك الله، فإني إن خرجت وأنت على هذه الحال خرجت وفي نفسي منك قرحة وأكره أن أسأل عنك الناس. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام فدخل بيت عائشة، إلى أن قال وعك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع أشد الوعك، واستمع إليه نساء وأخذ بالموت، فلم يزل كذلك حتى زاغت الشمس من يوم الاثنين. ثم قالوا واشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع، فأرسلت فاطمة إلى علي بن أبي طالب، وأرسلت حفصة إلى عمر بن الخطاب، وأرسلت كل امرأة إلى حميمها أي قريبها، فلم يرجعوا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة في يومها، يوم الاثنين حين زاغت الشمس لهلال شهر ربيع الأول صلى الله وسلم وبارك عليه. في رواية ابن إسحاق قال ثم قفل أي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من حجة الوداع، فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفرا، وضرب على الناس بعثا إلى الشام، وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه. قال ابن حجر كان تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين، وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فندب الناس لغزو الروم في آخر صفر. ثم قال فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه في اليوم الثالث، فعقد لأسامة لواء بيده، إلى أن قال ثم اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال أنفذوا جيش أسامة، فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف. ولم يفصل الحديث في السرية منذ لحظة تجهيزها إلى انطلاقها نحو الشام غير الواقدي، الواقدي متروك كما هو معلوم، ولكنه إمام أئمة المغازي، وكذلك كاتبه ابن سعد ومن تبعهما من أصحاب المغازي المتأخرين. فهؤلاء هم الذين فصلوا في حديث السرية، سرية أسامة، منذ لحظة تجهيزها إلى انطلاقها. يقول ابن سعد: لما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من سفر سنة 11 من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالتهيؤ لغزو الروم. فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد فقال: سر إلى موضع مقتل أبيك. إلى أن قال: فلما كان يوم الأربعاء بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فحمى وصدع، فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده، إلى أن ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حينما بلغه طعنهم في إمارته، ثم قال: وذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول. وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمضون إلى المعسكر بالجرف، وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أنفذوا بعث أسامة. فلما كان يوم الأحد اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه، فدخل أسامة من معسكره والنبي مغمور، أي كان خائر القوى من شدة المرض صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي لدوه فيه. فطأطأ أسامة وقبله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيماء والإشارة. ثم دخل يوم الاثنين وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيقا صلوات الله عليه وسلامه وبركاته، فقال له: أغدو على بركة الله. فودعه أسامة وخرج إلى معسكره، فأمر الناس بالرحيل، فبينما هو يريد الركوب إذا رسول أمه أم أيمن رضي الله عنها قد جاءه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت. فأقبل، وأقبل معه عمر وأبو عبيدة، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت، إلى أن قال: فلما كان هلال شهر ربيع الآخر سنة 11 خرج أسامة فسار إلى أهل أبنى. ذكر مثل ذلك الواقدي وتابعهما ابن سيد الناس والحلبي في السيرات الحلبية والزرقاني في شرح المواهب. أما خليفة بن خياط فذكر بسنده عن الزهري قال: فسار أسامة في آخر شهر ربيع الأول حتى بلغ أرض الشام. ولا فرق بين القولين، ربما كان سيره آخر يوم في شهر ربيع الأول وأول يوم في شهر ربيع الآخر. وكانت هذه السرية آخر سريات جهزها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول سريات جهزها أبو بكر رضي الله عنه بعد أن استخلف. ما السبب الذي لأجله سير النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه السرية؟ أشارت الروايات التي نقلت خبر السرية إلى أنها كانت لتأديب القبائل وأهل القرى في تلك المنطقة الذين شاركوا في معركة مؤتة ضد المسلمين. ففي رواية عروة والزهري وموسى بن عقبة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير على مؤتة وعلى جانب فلسطين حيث أصيب زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. وفي رواية ابن سعد قال: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل. وفصل الواقدي القول في ذلك فقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر وأصحابه، وجد عليهم وجدا شديدا. فلما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقينا من صفر سنة 11، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالتهيؤ لغزو الروم، وأمرهم بالانكماش أي بالإسراع في غزوهم. فتفرق المسلمون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مجدون في الجهاد. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر، دعا أسامة بن زيد فقال: يا أسامة، سر على اسم الله وبركته حتى تنتهي إلى مقتل أبيك فأوطئهم الخير. قال بعضهم: فلذلك أمره على حداثة سنه ليدرك ثأره، ربما يكون ذلك أحد الأسباب لبعث هذه السرية، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحصر الأسباب في هذا السبب وحده. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم أبعد من مجرد الانتقام وإدراك الثأر، لأن حكمته ورؤيته كقائد للأمة الإسلامية وبشيرا ونذيرا للناس كافة كانت أبعد مدى من هذا لكثير. وقضايا الثأر والانتقام من القضايا التي عفى عليها الزمن في الإسلام، وأصبحت من أدران الجاهلية التي قضى عليها الدين الحنيف وتركها المسلمون وراءهم، إنما كانت تلك السرية تدخل ضمن نطاق التمهيد الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتوح في الشام. فكان لا يمكن القفز على تلك المناطق التي لم تخضع لسلطان المسلمين بعد من أجل الوصول إلى الشام وحرب الروم، وما كان يمكن أن يتوغل في مناطق الشام الداخلية قبل تمهيد الطريق إليه. والهدف من الجهاد والفتوح هو إعلاء كلمة الله وإقامة دين الله تبارك وتعالى، وكل هدف يأتي بعد ذلك فإنما هو فرع عن هذا الأصل. ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين، وفيهم كبار المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان ذلك يوم السبت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين. قال: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش. فعن بعض الناس في إمارة أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد. أخرجه البخاري. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم بعد البدء بتجهيز جيش أسامة بيومين، واشتد وجعه صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج هذا الجيش وظل معسكرا بالجرف على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. ورجع إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتغيرت الأحوال مع انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وصارت كما وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واشرأب النفاق، والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها. وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزى مطيرة في حفش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة. ولما تولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أمر رجلا في اليوم الثالث من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس ليتم بعث أسامة بن زيد: ألا لا يبيتن في المدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف. لكن بعض الصحابة اقترح على الصديق رضي الله عنه أن يبقى جيش أسامة، فقالوا: إن هؤلاء جل المسلمين، والعرب كما ترى قد انتقضت بك، فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين. وأرسل أسامة بن زيد رضي الله عنه من معسكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يستأذنه أن يرجع بالناس، وقال: إن معي وجوه المسلمين وجلتهم، ولا آمن على خليفة رسول الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على المسلمين أن يتخطفهم المشركون، لأن حركة الردة كانت قد بلغت أوجها، وكذلك ما كان من تنبؤ المتنبئين، وارتد الناس سوى مكة والمدينة والطائف، وكان أمرا عظيما، حتى إن القبائل أعدت جندها من أجل مهاجمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خالف ذلك، وصر على أن يستمر الجيش في مسيره إلى بلاد الشام مهما كانت الأحوال والنتائج. عندما كثر الإلحاح على أبي بكر رضي الله عنه، دعا عامة المهاجرين والأنصار إلى اجتماع طارئ، حيث أبدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تخوفه الشديد على الخليفة ونساء رسول الله والمدينة وأهلها من أن تقع في قبضة المرتدين، وأكثر وجوه الصحابة رضي الله عنهم على الخليفة وخوفوه مما ستتعرض له المدينة من أخطار جسام إن هو أصر على تحريك جيش أسامة في غزو الروم. بعد أن سمع الصديق منهم، طلب من الصحابة رضي الله عنهم ألا يفكروا في حل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأبلغهم أنه سينفذ هذا البعث حتى لو تسبب تنفيذه في احتلال المدينة من قبل المرتدين. وقف خطيبا وقال: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذ. حينئذ طلبت الأنصار رجلا أقدم سنا من أسامة ليتولى أمر الجيش، وأرسلوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليحدث الصديق في ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: إن الأنصار تطلب رجلا أقدم سنا من أسامة رضي الله عنه. فوتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه خائلا: فتلك أمك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أعزله. فخرج عمر رضي الله عنه إلى الناس فقالوا: ما صنعت؟ فقال: امضوا تكلتكم أمهاتكم، ما لقيتم في سببكم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى أتاه فأشخصهم، يعني البعث، وشيعهم وهو ماش، وأسامة راكب، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقود دابة أبي بكر رضي الله عنه. فقال له أسامة رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، والله لا تركبن أو لا أنزلا. فقال: والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله. ثم قال الصديق رضي الله عنه لأسامة رضي الله عنه: إن رأيت تعينني. الصديق هو الخليفة، يقول أسامة رضي الله عنه وهو ابن 18 سنة، يقول: إن رأيت تعينني بعمر رضي الله عنه فافعل. فأذن له، لعمر يستطيع أن يتخلف ولا أن يذهب وحده من تلقاء نفسه مع أبي بكر، ولا أبو بكر رضي الله عنه يفعل ذلك. فيستأذن أبو بكر وهو الخليفة يستأذن أمير جيشه في أن يدع له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأذن له. ثم توجه الصديق رضي الله عنه إلى الجيش فقالوا: يا أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، أي لا تشوهوا أحدا، ولا تقطعوا أطراف أحد، ولا تمثلوا، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منه شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها، وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم، أي حلقوا أوساط رؤوسهم، وتركوا حولها مثل العصائب، فأخفقوهم بالسيف خفقا، أي اصرعوهم واقتلوهم إن دفعوا باسم الله. وأوصى الصديق أسامة رضي الله عنهما أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اصنع ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ ببلاد قضاعة، ثم ائت آبلا، ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعجلن لما خلفت عن عهده. ومضى أسامة بن زيد رضي الله عنهما بجيش، وانتهى إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من بث الخيول في قبائل قضاعة والغارة على آبل، فسلم وغنم، وكان مسيره ذاهبا وقافلا 40 يوما، وقدم بنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هرقل، وبنبأ غارة أسامة بن زيد رضي الله عنهما في ناحية أرضه قدم بهما خبرا واحدا، فقالت الروم: ما بال هؤلاء، يموت صاحبهم صلى الله عليه وسلم ثم أغاروا على أرضنا. وقالت العرب: لو لم يكن لهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش، فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوا. عاد جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه ظافرا غانما بعدما أرهب الروم، حتى قال لهم هرقل وهو بحمص بعدما جمع بطارقته: هذا الذي حذرتكم، فأبيتم أن تقبلوا مني، قد صارت العرب تأتي مسيرة شهر فتغير عليكم، ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم، أي لم تجرح. فقال أخوه يناف: فابعث رباطا تكون بالبلقاء، أي جندا مرابطين، فبعث رباطا واستعمل عليهم رجلا من أصحابه، فلم يزل مقيما حتى تقدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. عندما بلغ جيش أسامة بن زيد المدينة النبوية راجعا ظافرا منتصرا، تلقاه أبو بكر رضي الله عنه في جماعة من كبار المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وتلقاه أهل المدينة، ودخل أسامة بن زيد المدينة النبوية وقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، ثم أتى أهله وبيته. كان لهذا البعث أثر عظيم في حياة العرب والروم والمسلمين، فقد فعل هذا الجيش بسمعته ما لم يفعله بقوته، فأحجم من المرتدين من تقدم، وتفرق من اجتمع، وهادن المسلمين من أراد أن ينقلب عليهم، وصنعت الهيبة صنيعها قبل أن يصنع الرجال، وقبل أن يوضع السلاح. كل هذا يؤكد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان في الأزمات أثقب المسلمين نظرا، وأعمقهم فهما، وأربطهم جأشا، فقد أعز الله به الإسلام يوم الردة رضي الله تعالى عنه، واشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه حتى استحتم، حتى لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك كله وجيش أسامة في الجرت معسكرا لم يتحرك بعد، لأن الذي مر وقع أكثره بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم أنفذوا بعث أسامة، ولكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم رجع الجند وقعت حيصة ينفذونه أو لا ينفذونه. فإلى هنا ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما وقع بعد فإن ذلك إنما وقع في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهذا لا يعد من السيرة النبوية السرية إعدادها وتجهيزها ورسم خطتها وتعيين أميرها وعقد اللواء له بيد النبي صلى الله عليه وسلم والوساطة بإنفاذها، كل ذلك وقع في عهد رسول الله قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم. وأما سير سرية أسامة إلى أبنى فإنما شرع فيه وبدأ بعد أن تولى الخلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حتى انتهت السرية وقفل ومعه جنده إلى المدينة النبوية منتصرا ظافرا رضي الله عنه وعنه. إذن ما زلنا مع الأحداث في تسلسلها، جند أسامة وأسامة معسكرون بالجرف على ثلاثة أميال من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم نحو الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض حتى توفاه الله سبحانه وتعالى فأظلمت المدينة كما قال أنس: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا أنفسنا. وكانوا قد قالوا إن المدينة لما دخلها الرسول صلى الله عليه وسلم أضاءت، قالوا لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظلمت المدينة وحق لها أن تظلم. فقد لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.